إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس شرح كتاب نظم أصل المسالك، مع التعليق على شرحه زاد السالك أصل النظم للشيخ محمد البشار، والشرح للشيخ محمد بابي العالم رحمة الله عليهما علينا وعليهما. وقد كنا في المجلس الماضي وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: باب السلام، وجائز في كل شيء يسلم بسبعة من الشروط تعلم: فقبض رأس المال، ثم الأجل بنصف شهر وهو مما ينقل، والوصف والضبط بمعيار علم، وكونه دينا على من يستلم وحاصل عند حلول الأجل، ولو يكون قبله لم يحصل، لم يعط في الأكثر أو في الأفضل من جنسه من أدون أو أرذل، إلا إذا ما كانت المنافع مختلفات والمراد واقع، ولا طعامين ولا نقدين، وجاز في المجلوب كاليومين. باب القرض، وقرض لما قد جاز فيه السلم إلا الإماء لا زوجة أو محرم، هكذا. وحرم هدية للقاضي وصاحب الدين أو القراض وعامل فيه ومن عليه دين إلى استيفاء ما لديه، إلا إذا ما مثلها تقدم أو اقتضاها موجب بينهما. السلم معناه بيع مؤجل في الذمة، موصوف في الذمة، موصوف في الذمة مؤجل بعوض حال مقبوض في رأس برأس مال، يعني بعوض مقبوض في المجلس. وصورته مثلا أن تأتي إلى شخص فتقول مثلا: أنا أريد سلعة كذا وكذا في شهر كذا ويوم كذا، أريد من هذا الصنف مثلا كذا وكذا، مثلا أجهزة حاسب آلي محمولة، ما يسمى باللابتوبات مثلا، فتقول: أريد من جهاز هذا اللابتوب من النوع الفلاني والماركة الفلانية والموديل الفلاني مثلا 30 جهازا، بعد شهرين في اليوم الفلاني أتيك فأخذها في الساعة الفلانية مثلا. وهو هذا يسمى سلما، وتعطيه تعجل له ثمنه فورا، هذا يسمى سلما. وقد قال بعض العلماء إنه مستثنى من بيع ما لا يملك وبيع المعدوم، لكنه غير معين، بل هو موصوف في الذمة، لكن لا بد أن يكون موصوفا وصفا دقيقا. وقد دلت عليه عمومات القرآن، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ودلت عليه أدلة السنة الخاصة، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والسلم لغة أهل العراق، والسلف لغة أهل الحجاز، وكذلك العلماء قالوا به ولا إشكال فيه. فهو يبيع لك شيئا ليس معينا، وإنما هو موصوف في ذمته يضمنه لك، ولو لم يكن مملوكا له في ذلك الزمن. قال لك: هذه المعاملة جائزة للحاجة إليها، كما سبق الحديث الصحيح الصريح في ذلك. قال: وجائز في كل شيء يسلمه. قال لك: كل شيء يجوز بيعه فإنه يجوز الإسلام فيه، إذا كان ينضبط بالوصف كما سيأتي، لأنه قال هذا مقيد بشروط سبعة، قال بسبعة من الشروط تعلم. ما هي الشرط الأول؟ قال لك: فقبض رأس المال، يعني أنه لا بد أن يقبض رأس المال كاملا، اللي هو العوض الآخر في مجلس العقد. لماذا؟ لا يجوز تأجيله ولا تأجيل شيء منه، يعني تأجيلا معتبرا. لماذا؟ لأن هذا يجعله من بيع الدين بالدين، من بيع الكالئ بالكالئ، وهذا لا يجوز. إذا قلت لك: أنا أريد بعد شهرين 30 جهاز لابتوب، وقلت لك: والثمن تأخذه مني بعد أسبوعين، هكذا صار العوضان مؤجلين. وهذا قد جاء النهي عنه في حديث أنه نهى عن بيع الكلب الكلب، وإن كان فيه ضعف لكن قالوا أجمع العلماء على معناه، وأنه لا يجوز بيع دين بدين. ولهذا لنخرج من هذا لابد أن يعجل رأس المال كاملا في المجلس. الشرط الثاني أن يكون له أجل كما سبق في الحديث، إلى أجل معلوم خلال، يعني هذا هو قول الجمهور ومنهم المالكية، أن السلم لا يكون إلا مؤجلا ولا يكون حالا، فهو من شروطه أن يكون مؤجلا، لأنه إذا كان حالا فهو يعني أقرب إلى بيع ما لا يملك وكذا، ولا يجوز إلى أجل معلوم. هذا هو قول الجمهور. بنصف شهر، المالكية قدروا هذا بأن أقله 15 يوما نصف شهر، لأنه هو الذي تتغير فيه أسواق البلد عادة، وسيأتي مزيد تفصيل لهذا. أما إذا كان مثلا بعد يومين بعد كذا فهذا أشبه ببيع ما لا يملك، أما هناك فهو واضح أنه سيسعى في إيجاده في ذلك الوقت، وهذا جائز، رخصة جاءت بها السنة. فيقولون لابد أن يكون هناك أجل معتبر أقله نصف شهر عند المالكية، وهو مما ينقل. الشرط الثالث أن يكون منقولا، كأنه يحترز به عن العقارات وهي الأرض وما اتصل بها، لا يكون كالعروض والثياب والحيوانات وما إلى ذلك. والوصف والضبط بمعيار علم أيضا من الشروط، كونه موصوفا ومضبوطا ضبطا دقيقا معروفا حتى لا يقع فيه نزاع. الشرط الرابع، فتصفه مثلا تقول من النوع الفلاني الجودة الفلانية كذا كذا، وتصف وتضبط مقداره مثلا وكل ما يتعلق به لئلا يحصل نزاع، تقول مثلا كميته كذا نوعيته كذا من نوع كذا موضوع في كذا. ومن الشروط أيضا قال وكونه دينا على من يستلم، يعني لا بد أن لا يكون في معين، لا تقل له أريد منك هذا الكتاب بعد شهر، لأن هذا صار معينا، هو الموصوف في الذمة معناه أنه غير معين. مثلا تقول أريد منك نسخة من كتاب فتح الباري من الطبعة الفلانية كذا كذا، لكن لا تقل له أريد منك هذه الطبعة، لأنك إذا قلت هذه الطبعة فقد تعين، والسلم لا يكون معينا، إنما يكون في موصوف في الذمة غير معين. هذا أيضا من الشروط. وحاصل عند حلول الأجل ولو يكون قبله لم يحصل. يقول لك أيضا من الشروط أن يكون معروفا أنه يوجد في الوقت الذي اتفق عليه، وإلا أدى هذا إلى الغرر والخصام. إذا قال له مثلا سأعطيك فاكهة الشتاء في الصيف أو فاكهة الصيف في الشتاء، ومعلوم أنها غير موجودة في هذا الوقت، فهذا سيؤدي إلى النزاع، لأنه سيصعب عليه توفيرها بعد ذلك أو يعني إحضارها إلى المشتري، فحينئذ لا بد أن يكون معروفا أنها موجودة في ذلك الوقت. وهذا قديما طبعا، وإلا فالآن اختلف الوضع، صارت أشياء هناك محميات تعمل بالشمس وغيره. لكن قال لك ولو يكون قبله لم يحصل، يعني لا يشترط أن يستمر، بل حتى لو كان ينقطع لكنه يوجد قبل زمان التسليم فلا بأس بذلك. مثلا فاكهة الآن موجودة وبعد 6 أشهر موجودة، هل يشترط أن تستمر من الآن إلى ذلك الوقت؟ لا، حتى لو كانت تنقطع في الوسط لكن في الجملة هي موجودة في وقت التسليم، فإن السلم فيها جائز. لم يعطي في الأكثر، لم يعطى في الأكثر أو في الأفضلي من جنسي من أدوان الأوردري. قال لك أيضا من شرطها إذا كانت من جنسين فلا إشكال، مثلا أعطيك دراهم أو دنانير تأتيني بقمح مثلا لا إشكال، لكن إذا كانت من نوع واحد فلها بعض القيود. مثلا فضة، أعطيك فضة دنانير فضية، أشتري منك فضة يعني حلية من فضة مثلا، هذا نفس الجنس. طبعا إذا كانت من الطعام أو النقد فلها شروط معينة كما هو معروف وكما تقدم لنا في باب الربا. وأما إذا كانت حتى لو ما كانت من الأموال الربوية لكن من نفس الجنس، مثلا أعطيك سيارة بسيارتين من نفس النوع، هذا ممنوع، لأن هذا في شبهة سلف جر نفعا، ف فأنا أعطيك الآن سيارة ثم أخذ سيارتين كأني أعطيتك 10,000 وأخذ منك 20,000، وهذا هو عين الربا. وكذلك إذا كان أجود، أعطيك سيارة مثلا حالتها وسط فتعطيني بعد شهرين سيارة ممتازة من نفس، هذا في شبهة كبيرة. كذلك إذا كان العكس، إذا كان يعجل الأكثر أو الأفضل فهذا فيه تهمة ضمان بجعل، أو مثلا حط الضمان وأزيدك أو نحو ذلك. هذه معاملات معينة ممنوعة في المذهب وعند بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم يجيزها. الضمان وأزيدك وشرحها يطول يعني نوعا ما، قد لا يناسب هنا. لكن على الجملة معناه أن المال كان مضمونا عليه فهو يدفع المزيد مثلا مقابل أن يعجل له، أو أن يضمن بمقابل، هذا أيضا يمنعونه. منع ثلاثة لغير الله: القرض والضمان وعوض الجاه. إلا إذا ما كانت المنافع مختلفات والمراد واقع. قال لك سبق معنا أنه إن كان من جنسين فلا بأس، وإن كان من جنس واحد فبالشروط المتقدمة. لكن قال لك نبهك هنا على أن اختلاف المنافع يتنزل منزلة اختلاف الأجناس. فلو كان مثلا خيل بخيل، لكن خيل سابقة تستعمل في السباق والسرعة، وخيل أخرى ليست بسابقة وإنما تراد للخدمة ونحو ذلك، فيجوز يقول لك يبقى أن تبدل مع فضل ونحوه، لأن اختلاف المنافع يتنزل منزلة اختلاف الأجناس. هذا ما إلا إذا ما كانت المنافع مختلفات فإنه يجوز، مراد واقع. ولا طعامين ولا نقدين. أما إذا كان من الأموال الربوية فواضح أنه لا يجوز، لأنه سيصير طعام ربوي بطعام أو مال ربوي يشاركه في العلة مع التأخير، وهذا لا يجوز. كما سبق النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. إذن لا بد من التقابض، أما أن مثلا تشتري شيئا مثلا في الشتاء وتأخذه في الصيف وهو من الأموال الربوية فهذا فيه إشكال. حتى لو كان طعام بطعام من جنس آخر كقمح بذرة مثلا فإنه اشترط هذا، لا يجوز التأخير. كذلك ذهب بفضة لا يجوز التأخير لأنه يصير صرفا مؤخرا وهذا لا يجوز. وجاز في المجلوب كاليومين، يعني أقول لك أما إذا كانت السلعة مجلوبة من خارج البلد فإنه يجوز أن تكون على بعد يومين ولا يشترط فيها 15 يوما. طيب، لأن 15 يوم إذا كان في نفس البلد. قال الشارح ثم انتقل يتكلم على السلم، فقال باب السلم إلى آخره. قوله باب السلم: والسلم هو بيع يتقدم فيه رأس المال ويتأخر المثمن لأجل. وعرفه ابن عرفة بقوله: وعقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة، لا يكون عليه دراهم أو دنانير أو منفعة، بل عليه غير ذلك، يكون عليه شيء مثلا في ذمته موصوف. قال: غير متماثل العوضين كما تقدم. والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، رواه البخاري ومسلم. وجائز في كل شيء يسلم، يعني أنه يجوز في كل شيء يصح بيعه شرعا، من عين وعرض وحيوان وطعام وإدام وغيرها يسلم فيها. قال في الرسالة: ولا بأس بالسلم في العروض والرقيق والحيوان والطعام والإدام، سبعة من الشروط تعلموا. ويشترط في السلم سبعة شروط: أولها فقبض رأس المال. قال خليل: في شرط السلم قبض رأس مال كله أو تأخيره ثلاثا ولو بشرط إذا ما قارب الشيء يعطى حكمه. يعني أن المالكية، وهذه نقطة مهمة تنتبهون لها وهي أن المالكية خففوا في السلم. كثير من أهل العلم يقولون لا بد من قبضه فورا في مجلس العقد. المالكية قالوا ثلاثة أيام قليلة فما دون يجوز، غتفر في اليسير، وهذا بني عليه بعض الأمور في المعاملات الحديثة الآن. طيب، قال ثم من شروط أيضا الأجل المعلوم، فإن كان بلا أجل أو إلى أجل مجهول كإلى قدوم زيد فلا يصح عقده بنصف شهر أي إلى 15 يوما على الأقل. قال في العمل: وقول مالك الذي به العمل من انعقاد السلم بدون أجل أي بالحلول بل بنصف شهر قد حد فلا أقل منه في البلد، وهو يعني هذا إذا كان في بلد، أما إذا كان مجلوبا كما سبق فإنه يكفي فيه اليومان، وهو أي السلم مما ينقل كالأنعام والمائعات والقطن والصوف والحديد وغيرها، فلا يجوز في غير المنقول كالأشجار والرباع وغيرها. والوصف أي ورابع الشروط الوصف هو بيان الجنس والنوع والجودة، ولا بد في القمح والشعير أن يبين هل هي من حبوب الشمال أو من حبوبه أو حبوب الجنوب، وفي التمر لا بد فيه من بيان هل هو من تمر توات هذا عندهم هم أو تمر شرق الواحات لاختلاف أغراض الناس في ذلك. والضبط خامسها ضبط المسلم فيه بالمعايير التي بها التعامل في كل بلد، فإن كان بالوزن بين ذلك أو بالكيل بين مكانه، لأن المكاييل تختلف مثلا ولاية أدرار التي تشتمل على قرارة وتوات وأولف من تديكيلت ما أدري كيف تقرأ هذه لأنها كلمات بلغة الأمازيغ كأنها أسماء، تختلف فيها المكاييل، ففي كل جهة من الجهات لها مكيال خاص، بل ربما يكون في الدائرة الواحدة مكاييل مختلفة عليه، فلا بد في السلم من بيان المكيال، إذا كان هناك في اختلاف لا بد من بيان قطعا للنزاع بمعيار علم مقداره. والسادس من شروط كونه دينا في الذمة، فلا يجوز السلم في نخيل معين لأنه يؤدي إلى بيع معين يتأخر قبضه، هذا لا يجوز، يعني يقولون المذهب بيع معين يتأخر قبضه هذا لا يجوز، مثلا أقول لك هذا كرسي لكن سأسلمك إياه بعد سنة وكذا، لأن هذا قال فيه التغير فيؤدي إلى النزاع وما إلى ذلك، إلا في بعض الأشياء التي سبق استثناؤها في الخيار مثلا. على من يستلم أي على من أخذ السلم، وحاصل عند حلول الأجل. وسابع الشروط وجود المسلم فيه عند الأجل، فلا يجوز السلم في المحصولات الشتائية في الصيف ولا المحصولات الصيفية في الشتاء، هذا قديما، أما الآن قد يختلف الوضع مع المحميات وهذه الأمور. ولو يكون قبله لم يحصل أن يشترط قال يعني يشترط وجوده والقدرة على تحصيله عند حلول الأجل، ولو لم يوجد بالفعل أو لم يعني يمكن وجوده حتى لو ما وجد بالفعل أو ولو ما ديش ولو وجده أو كذا، والقدرة على تحصيله عند حلول الأجل ولو لم يوجد بالفعل أو ولم يكن موجودا حال العقد، لم يعطي في الأكثر أو في الأفضل من جنسه، يعني إذا كان رأس مال المسلم والمسلم فيه من جنس واحد فلا يجوز، لا رأس مال السلم لعله مسلم فيه هكذا بالرفع من جنس واحد، فلا يجوز إعطاء الأكثر ليأخذ الأقل للأمن من تهمة ضمان بجعل، ولا إعطاء الأقل ليأخذ الأكثر لأنه سلف جر نفعا. يقول إذا كان أعطى الأدون وأخذ الأكثر أو الأفضل فهذا سلف جر نفعا، وهذا واضح أنه بذل شيئا وأخذ أكثر منه أو أفضل في هذه الشبهة، وإن كان سيأتي أنه فيه شيء من التفصيل أن فيه شيء من التفصيل. وأما إذا كان العكس أعطى الأفضل ليأخذ الأدون وأعطى الأكثر، فقال لك هذا في شبهة ضمان بجعل، يعني كأنه يسقط عنه الضمان، لأنه كل إذا كانت مؤخرة فإنها تكون في ذمته وفي ضمانه وربما تعيقه من بعض الأشياء، فتكون في ضمانه ما مثلا أنه بعد شهر عليه كذا فتكون مضمون عليه، فيعطيه الآن أفضل مقابل أن يسقط عنه هذا الضمان، فيكون كأنه ضمان بجعل، مثل حط الضمان وأزيدك، وهذا ممنوع عند أهل المذهب لأنه نوع نفع رجع إليه، ولأن أصلا الضمان أكثر علماء حتى حكي فيه قيل إنه حكي في الإجماع أنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه أنه قد يولي إلى الربا، وهذا سيأتينا في باب لعله يأتي شيء من ذلك في باب مختص بالضمان إن شاء الله. قال فيجوز إعطاء الأكثر في الأقل وعكس. نعم قال عفوا، ولا إعطاء الأقل ليأخذ الأكثر لأنه سلف جرى منفعة، وهكذا لا يجوز إعطاء الأدنى ليأخذ الأفضل والأفضل ليأخذ الأدنى للعلة المذكورة، وهذا معنى قولي لم يعطي في الأكثر أو في الأفضل من جنسه من أدوان وأرد لي إلا إذا ما كانت المنافع مختلفات، أي إلا إذا اختلفت المنافع فإنها تكون سببا في اختلاف الأسواق والأغراض، فجوز إسلام فرس سابق لمن غرض المفارسة في المسابقة في فرسين غير سابقين لمن غرضوا الخدمة أو الحمل دون الجري، ويجوز العكس، وهذا وهكذا قس البقية من أمثلة على ما ذكرنا. كما قلنا اختلاف المنافع قد يتنزل منزلة اختلاف الأعيان والأجناس. قال فيجوز مثلا، وبالمثال يتضح المقام، قال سبب في اختلاف الأسواق والأغراض، فيجوز إسلام فرس سابق لمن غرضوا المسابقة في فرسين غير سابقين لمن غرضوا الخدمة أو الحمل، هنا اختلفت المنافع عن الجميع جنس واحد دون الجري، ويجوز العكس، وهذا وهكذا قس البقية من الأمثلة على ما ذكرنا. وقوله من جنسه، أما إذا اختلفت الأجناس فيجوز إعطاء الأكثر في الأقل وعكس، والأفضل في الأدوان وعكس بدون مراعاة اختلاف المنافع لغيره، طبعا من باب أولى إذا اختلفت الأجناس تماما فيجوز، والمراد واقع تتميم للبيت. ولا طعامين، يعني أنه لا يجوز أن يكون رأس المال طعاما والمسلم فيه طعاما، لأن الطعام مع الطعام يجري فيه ربا النسية. لا وكذلك يعني نعم مع اختلاف الأجناس، وإلا من يجري فيه ربا الفضل عند اختلاف الأجناس. لا يجوز إلا مناجي، يعني ما يجوز مثلا تشتري قمحا بشعير سلما، لأن هذا يؤدي إلى أن يكون هناك بينهما فاصلهما، لا يجوز فصل بينهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني أنه لا يجوز أن يكون رأس المال سلما طعاما وسلما فيه طعاما، لا متماثلا ولا متفاضلا، سواء اتفقت الأجناس أو اختلفت. نعم أو اختلفت، لأن بيع الطعام بالطعام لا يجوز إلا مناجزة يدا بيد، يعني اتحدت الأجناس أو اختلفت لأنها تشترك في علتها، وقد سبق هذا في باب الريبة. ولا نقدين، أي يشترط أن لا يكون رأس مال السلم والمسلم فيه عينا، عينا يعني ذهبا أو فضة، لأن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة لا يجوز إلا مثلا بمثل، وأيضا وإلا يدا بيد، يعني هذا هو الأهم، لأن السلم يشترط فيه التأخير، وهذا الصرف يشترط فيه المناجزة، فتنافيا لا يمكن أن يجتمع، هذا يشترط فيه الفور وهذا يشترط فيه التأخير، فكيف يجتمع؟ طيب لا يجوز إلا مثل مثل. ولما قدم أن أجل السلم يشترط فيه أن يكون نصف شهر، استثنى منه هذه المسألة، وهي أن المسلم فيه إذا كان في شيء خارج عن مكان العقد فإنه يجوز فيه السلم بنحو يومين ليجلب إلى مكان العقد، بشرط أن يكون رأس المال السلمي معجلا في مجلس العقد، يعني يقول لك يجوز إذا كان الشيء سيجلب من خارج البلد ما يلزم أن يكون لا يلزم أن يكون الأجل 15 يوم، إنما 15 يوم هذا لمن كان في بلد واحد ليعطي فرصة لاختلاف الأسواق، أما في إذن. لكن قال لك هذا هنا يجوز بشرط أن يعجل المال في رأس المجلس، كأنه في رأس المال في مجلس العقد، كأنه يقصد أنه هنا لا يجوز تأخير إلى 3 أيام. قال الشيخ خليل رحمه الله إلا أن يقبض ببلد كيومين إن خرج حينئذ ببر أو بغير ريح في الدسوقي، أشار بهذا إلى ما أن محل اشتراط التأجيل ب15 يوما إذا كان قبض المسلم فيه ببلد عقده، لأنها مظنة اختلاف الأسواق هي 15 يوم في البلد الواحد. وأما إذا كان قبضه في غير بلد عقده فالشرط في غير بلد عقده فالشرط أن يكون أقل من المسافة الكائنة بين البلدين يومين، نعم أن يكون أقل المسافة كان بين البلدين يومين، لأنها مظنة اختلاف الأسواق في البلدين وإن لم تختلف بالفعل. قال في معين الحكام إذا اشترط إذا شرط القبض بغير البلد الذي وقع فيه السلم ولم يضرب يضرب أجل ولم يكن المسلم فيه وقت لا يوجد إلا فيه جاز ذلك، وكانت المسافة التي بين البلدين كالأجل، ويجبر المسلم إليه على الخروج بفور العقد أو التوكيل على الوفاء. فإذا وصل إلى البلد جبر على القضاء، هذا هو المشهور. وإلى ما تقدم أشار الناظم بقوله وجاز في المجوب كاليومين. ولما فرغ من الكلام على السلم انتقل يتكلم على ما يتعلق بالقرض وأحكامه ومناسبته للسلم فهما قال ولما انتقل يتكلم على ما يتعلق بالقرض وأحكام مناسبته للسلم لما فيهما من دفع معجل في غيره، فقال أبرا في كليهما تدفع شيء معجلا مقابل غيره لما فيهما من دفع معجل في غيره، فقال باب القرض. كان ينبغي أن نأخذ باب القرض لكن لعله يطول، لعلنا ندعوه إلى درس قادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.